نلتقي معكم من نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك، حيث نتابع هذا الحفل الساهر الذي نحتفل فيه بعيد الثورة المجيدة، عيد 23 يوليو. بعد هذه الفترة من الاستراحة، أخذ السيد الرئيس جمال عبد الناصر مكانه مرة ثانية، وبجانبه السادة نواب الرئيس والسادة الوزراء المركزيون والتنفيذيون. كما أستطيع أن ألمح منهم من هذا المكان السيد شوكة القنواتي والسيد نهاد القاسمي والفريق جمال فيصل والفريق علي عامر والفريق محمد صدقي محمود. وأم كلثوم أيها السادة التي نلتقي بها بعد لحظات قليلة، بعد أن أشجتنا في الوصلة الأولى من هذا الحفل الساهر بأغنية عودت عيني، يتهيأ المسرح لاستقبالها مرة ثانية، حيث تقدم الوصلة الثانية فتضفي على هذا الحفل الساهر الكبير هذا اللون الرائع، اللون الجميل الذي يجتمع حوله عشاق فنها الرفيع في كل مكان. كما توحدت القلوب وتوحدت المشاعر تتوحد بنا هذه اللحظات في متعة جميلة مع فن أم كلثوم التي ستقدم لنا أغنية حضرتك من كلمات أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي. رفع الستار الآن عن أم كلثوم واستقبلها الجمهور بهذه التحية، وستقدم أغنية حجرتك. Thank you. يمكن انسى هواك وقل لو خطر حبك في بالي No. ايام صعبا عليك انه اتمنى جاي Thank you.

الصيحات التي تسمعونها خلال الميكروفون ترجو من أم كلثوم أن تغني أغنيتها المحبوبة يا جمال يا مثالي الوطنية. كانت أم كلثوم حائرة هل تعيد مقطوعات الأغنية التي كنتم تستمعون إليها أم تبدأ أغنيتها الجديدة، وفجأة دخل الكورس الذي يصاحبها في الأغنية المحبوبة أغنية يا جمال. بعد لحظة ستشدو بهذا اللحن